يا علي صرخت بصوت الرفيع. يا علي صحت بالصوت الرفيع، يا مرة لا تدبين القناع، قايلها باللعبون قصيدة أقدر أقول لكم أنها بقيت راسخة في أذهان الناس وبقلوبهم بالرغم من مرور يعني سنين طويلة على رحيل الشاعر رحمة الله عليه، بل إنه يعني بقيت لبنة قوية من لبنات الشعر النبطي في الجزيرة العربية، رددها الصغير والكبير. يا علي صرخت بصوت الرفيع، يا هلا المهرة صفراء الصنيع، سنها يا علي وقمع الربا، نشتري يا شاقني يا علي قمرة وربيع، يوم أنا ملوك الأمر ينطر. يا علي صرخت صوت الرفيع، يا مرا لا تذبنا لقنا، يا هلا المهرة صفراء الصنيع، سنها يا علي وقمع الربا، هم بروني وانا عودي رفيع، يا علي مثل ما يبرى اليرى، طوعوني وانا ما كنت اطيع، واغضبوني وانا قرم شجاع. يا علي صرخت صوت الرفيع، يا مرا لا تذبنا لقنا، يا هلا المهرة صفراء الصنيع، سنها يا علي وقمع الربا، ضحكتي بينهم وانا رضيع، ما سوات بكيتي يوم الوداع، يا يوم الوداع. يا علي صرت بصوت الرفيع يا هلا المهرة صفرة صفرة.